أنا وهي وزيها مين؟ دي أجمل حاجة في الدنيا تشوفها العين. أنا وهي وزيها مين؟ حبيبتي اللحظة في وجودها تساوي سنين. كأنها نسمة من الجنة في ليلة صيف، كأنها طيف من الأحلام. ضعيف قدامها وأنا عمري ما كنت ضعيف، عليها بخاف من الأيام. حبيبتي ملاك، حبيبتي الشمس لما تطل من الشباك، ما بتسيبنيش هنا وهناك. دي ضحكة عمري يا عمري، دي أغلى ما ليا أنا، وأنا من قلبي يا عمري بقولها أنا. يجي الليل وقام الليل ده كل الناس تنام الليل، وعيني عليها طول الليل أنا. ويجي الليل وقام الليل ده كل الناس تنام الليل، وعيني عليها طول الليل أنا. حبيبتي ملاك، حبيبتي الشمس لما تطل من الشباك، ما بتسيبنيش هنا وهناك. أنا وهي لفين رايحين؟ هتفرق إيه مادام مع بعضنا ماشيين؟ أنا وهي وزيها مين؟ فرقتها وضحكتها مفيش اتنين. بيسمع قلبي خطوتها وهي بعيد، بلمسة ايد بدوب إحساس. خدتني الدنيا كان نفسي أروحها زمان، خدتني مكان مفيش فيه ناس. حبيبتي ملاك، حبيبتي الشمس لما تطل من الشباك، ما بتسيبنيش هنا وهناك. دي ضحكة عمري يا عمري، دي أغلى ما ليا أنا، وأنا من قلبي يا عمري بقولها أنا. هي هي هي هي وبس هي، أقرب حد ليا مهما قابل. يجي الليل وقام الليل ده كل الناس تنام الليل، وعيني عليها طول الليل أنا. ويجي الليل وقام الليل ده كل الناس تنام الليل، وعيني عليها طول الليل أنا. حبيبتي ملاك،